صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بكى بكى وليس على صبر بمعذور، بكى وليس على صبر بمعذوري من قد أطل عليه شهر عاشوري. ما للسرور وللقن الذي ذهبت ساداته بين مسموم ومنحور، يا حسرة يا حسرة قد أمضت في الحشا كبدي وقصرت في العزا عنه معاذيري. يقضي الحسين ولم تبرد جوانحه والماء يكرع منه، كل خنزيري بنت النبي يا فاطمة الزهراء، أنت صاحبة العزاء صاحبة المصيبة، بنت النبي ألا قوم الغداة إلى بازن تنشب في مخلاب عصفوري، قومي إلى ميتين ما لف في كفنين يومين ولا نال من سدر وكافور. ميت ما لف في كفنين يومين ولا نال من سدر وكافور. ورب مقصورة الأستار طاهرة بكرين من الفاطميات المقاصير، هبيت لستر محياها فعاجلها نهب العدو فأمسى غير مستور. كأني بسيدتي الزهراء جالسة معنا في هذا المأتم وفي جميع المآتم، تبث أحزانها تنثر دموعها على ولدها أبي عبد الله الحسين، واسف على بنت النبي في الماتم تنور تنثر مدامعها على اللي مات مذبوح، واسف على بنت النبي في الماتم تنوح تنثر مدامعها على اللي مات مذبوح، يا حسين ما جاك النبي ويا وصية، شوف وحوالك في طفوف الغاضري، يا حسين من وراك من حط لك عزية، يا حسين من وراك من حط لك عزية، يا ولدي ساعد ابو محمد على النوح، قولون يا ابني قولون يا ابني غسلوك بفيض نحرك، والترب يا ابني صار كافورك وسدرك، وفي قلوب اهل الولاء محفور قبرك، ونعشك الخطي صار راسك فوق هيلوح، وما العزا يا حسين مدري وين هو صار، قولون زينب نصبة الماتم على كوار، ليل ونهار تصيح يا مهجة المختار، يا ليتني وياك مدفونة يا مذبوح، ويالي أنا الوالدة والقلب لهفان، إيه والله وادور عزبني، ويا يا يا يا يا ويا يا ما كان، اوالي اوالي على ابن المات عطشان، إيه والله اوالي على ابن الما يا يا يا يا يا المات عطشان. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن الإمام الحسين سلام الله عليه أنه قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. صدق الإمام الحسين. يطل علينا شهر عاشوراء وتمر علينا ذكرى عاشوراء، وهناك كثير من الممارسات ومن الشعائر التي نمارسها في ظل عاشوراء وفي ظل ذكرى الحسين عليه السلام، لابد لنا من الوقوف عندها والتأمل في معطياتها. هناك ممارستان نحن نمارسها المسلمين شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. الممارسة الأولى زيارة عاشوراء، والممارسة الثانية الشعر الحسيني الذي نقرأه في هذه المجالس والمحافل. أما الممارسة الأولى زيارة عاشوراء التي نقرأها في يوم عاشوراء. زيارة عاشوراء يواجهنا سؤال حاد من قبل بعض المسلمين حول زيارة عاشوراء: أنتم ماذا تقرؤون في زيارة عاشوراء؟ زيارة عاشوراء كلها لعن، زيارة عاشوراء مملوءة بألفاظ اللعن: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعن معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. زيارة عاشوراء مشحونة باللعن وبألفاظ اللعن. هنا تواجه أنت بهذا السؤال: لماذا كل هذا اللعن؟ زيارة تستغرق ربع ساعة أو ثلث ساعة كلها لعن، لماذا؟ لماذا تربى على اللعن؟ لماذا يربيك علماؤك على اللعن؟ لماذا؟ المفروض أن المسلم يكون نزيها وبعيدا عن لعن الآخرين. المفروض عليك أن تقرأ صفحة التاريخ وما ذكر فيه عن معاوية ويزيد وغيره، لا أن تأخذ أسلوب اللعن. لماذا تتخذ أسلوب اللعن؟ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في يوم صفين صار جيش معاوية يشتم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فجاء أصحاب علي عليه السلام إليه قالوا: إذن لنا أن نسبهم كما يسبوننا، إذن لنا أن نشتمهم كما يشتموننا. قال عليه السلام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو ذكرتم أفعالهم ووصفتم أحوالهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر. لا تسبوهم، اذكروا فقط أعمالهم وأفعالهم. هذا الإمام أمير المؤمنين يقول: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلماذا أنتم تصرون على قراءة زيارة عاشوراء مع ما فيها من فقرات اللعن الكثيرة؟ لماذا؟ لابد لك من جواب عن هذا السؤال. التفت إلى الجواب جيدا. أولا، نعم نحن نلعن في زيارة عاشوراء، إلا أن الذي علمنا على اللعن هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي ربانا على اللعن وعلى أسلوب اللعن. فإذا كان هناك إشكال وإذا كان هناك توجيه نقد فليوجه إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الكتاب الكريم هو الذي ربانا على اللعن وأدبنا على أسلوب اللعن، فاقرأ القرآن. القرآن الكريم يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ ارجع إلى المفسرين ليصرحوا لك ويبينوا لك عن الشجرة الملعونة في القرآن. ابن عمر وابن عباس وابن مسعود يروي عنهم السيوطي والثعلبي وغيرهم من المفسرين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله رأى في المنام أن بني أمية بشكل القرود ينزون على منبره، يعني جالسين على منبره، فتألم الرسول صلى الله عليه وآله ألما شديدا، وما رؤي بعد هذه الرؤية ضاحكا قط. فنزلت هذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة هم بنو أمية. لماذا أنت تعترض على زيارة عاشوراء عندما يقول الإمام في زيارة عاشوراء كما ورد عن اللهم لعن آل أبي سفيان والقرآن لعنه؟ ثانيا، انظر إلى آيات اللعن الكثيرة في القرآن، آيات لعن كثيرة في القرآن. يعني شلون القرآن يربي المسلمين على أسلوب اللعن؟ لماذا؟ إذا كان أسلوب اللعن لا ينسجم مع المسلم ولا يتناسب مع لسان المسلم ولا يتلاءم مع أدب المسلم، فلماذا القرآن يكثر اللعن في آياته؟ القرآن الكريم يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهل بنو أمية آذوا رسول الله أم أن بني أمية واصلوا رسول الله؟ سؤال. القرآن الكريم يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وبنو أمية في أي كفة؟ هل بنو أمية عملوا بقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وكانوا يفيضون حنانا ومحبة ومودة لأهل البيت؟ أم كان بنو أمية من صف المؤذين لأهل البيت والمعادين لأهل البيت؟ هذا لا إشكال فيه. فإذا هم يدخلون تحت اللعن في الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذي يكتم العلم ملعون. ورد في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. كتمان العلم موجب للعنة. إذا كنت تعلم بشيء والآخرون محتاجون إليه يجب عليك أن تعلمهم إياه، فإن كتمان العلم موجب للعنة. إن الله كما فرض على الجهال أن يتعلموا فرض على العلماء أن يعلموا. القرآن الكريم يقول: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الذي يقطع رحمه ملعون، لعنهم الله. ولذلك في حديث الإمام زين العابدين سلام الله عليه: يا بني، خمسة لا تصادقهم ولا ترافقهم: الفاسق والبخيل والأحمق بعد والمنافق وقاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. قطيعة الرحم توجب اللعنة، فكيف بقتل ابن بنت رسول الله، وكيف بقتل وإفناء ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الإنسان عندما يقذف امرأة مؤمنة وينسب لها شيئا لا برهان عليه ولا دليل عليه ملعون، حفاظا على كرامة المسلم وحفاظا على حرمة المسلم، والمسلم حرمته حيا وحرمته ميتا على حد سواء. إذا كان القرآن يعلمنا على اللعن، يقول لنا: من يكتم العلم العنوه، من يقطع الرحم العنوه، من يرمي المحصنات الغافلات العنوه، من يؤذي الله ورسوله العنوه، فكيف بمن يتعمد محو ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ويتعمد إطفاء نور رسول الله صلى الله عليه وآله ويتبختر ويقول: لعبت هاشم بالملك؟ فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. لماذا القرآن يعلمنا على اللعن؟ لاحظوا معي، أسلوب اللعن أسلوب تربوي لإبعاد الإنسان عن الرذيلة. مثلا أنا عندما أريد أن أبعد ولدي عن رذيلة الغناء، أنا عندما أريد أن أبعد ولدي عن مشاهدة الأفلام الخليعة، كيف أتصرف معه؟ هناك عدة أساليب لإبعاده، من جملة الأساليب أسلوب اللعن. ألعن المغني أمامه، ألعن المغني أمامه، ألعن الممثل في الفيلم الخليع أمامه. أسلوب اللعن يجعله ينفر من هذه الرذيلة. إذا رآني أتشدد وإذا رآني أؤكد على لعن هذا الإنسان الذي يمارس الرذيلة، صار هذا أسلوبا من أساليب إبعاده عن الرذيلة. زيارة عاشوراء تريد أن تبعدنا عن رذيلة الظلم، زيارة عاشوراء تريد أن تؤدبنا على كراهة الجور والظلم، زيارة عاشوراء تريد أن ترسخ فينا محاربة الظلم، لذلك زيارة عاشوراء تؤدبنا على اللعن وعلى أسلوب اللعن للظلمة والجائرين. لماذا؟ حتى ترسخ فينا كراهية الظلم، وحتى ترسخ فينا الأنفة من الظلم والجور. ولذلك فقرات كثيرة في زيارة عاشوراء تؤكد على اللعن. ثالثا، انت لا تشتبه، اكو فرق بين السب وبين اللعن. السب شيء واللعن شيء آخر، لا تخلط بين الأمرين. شنو الفرق بين السباب واللعن؟ السباب الذي قال عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. السباب هو التعريض بالعرض، مثلا تقول: فلان في أمه كذا والعياذ بالله، في أبيه كذا والعياذ بالله، هذا يسمى شنو؟ سباب، تعريض بالعرض. هذا يجب أن يتنزه لسانك عنه، لسان المسلم يجب أن يتنزه عن التعريض بأعراض الناس وبشرفهم، اترك هذا. هذا هو السباب، ينهى عنه الإمام علي عليه السلام. وعندنا اللعن، اللعن لا، اللعن دعاء أصلا، اللعن دعاء من الأدعية. تدعو بالطرد من رحمة الله. أنا عندما أقول اللهم لعن الظالم أو اللهم لعن يزيد بن معاوية، يعني أقول يا رب اطرده من رحمتك. اللعن دعاء، دعاء بالطرد من رحمة الله. فرق بين اللعن وبين السب. السب يتنزه المسلم عنه، أما اللعن لا، اللعن مجرد دعاء. أنا أدعو الله بأن يطرد يزيد بن معاوية من رحمته. يعني أنت تريد يدخل في الرحمة يعني؟ أنا أدعو الله بأن يطرد معاوية ويزيد وآل زياد وآل أبي سفيان وآل مروان وفلان وفلان من رحمتي. دعاء وارد عندنا في الأحاديث كثيرة. من أكل وحده فهو ملعون، من نام وحده فهو ملعون، من سافر وحده فهو ملعون، يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن أنت لا تتأزم نفسيا وتتحسس نفسيا من اللعن في زيارة عاشوراء، لا، اللعن في زيارة عاشوراء لعن على الظالمين ودعوة لله تبارك وتعالى بطردهم من رحمته ومن تفضله وفيضه جل وعلا. ليس إلا اللهم لعن الظالمين لآل بيت محمد من الأولين والآخرين. هذه الممارسة الأولى وهي زيارة عاشوراء. الممارسة الثانية التي نمارسها في أيام محرم وسائر المواسم الحسينية الشعر الحسيني. نحن نحضر هذه المجالس الشريفة والمحافل ونقرأ ألوان من الشعر ونستمع إلى أصناف وألوان من الشعر الحسيني. هنا ربما نواجه بسؤال، ما الفائدة في هذا الشعر؟ وإلى متى أنتم تقرؤون هذا الشعر؟ هذه الأشعار والقصائد التي تتلى وترتل في مآتم الحسين ومحافل الحسين، ما هو الجدوى منها؟ وما هي الفائدة من قراءتها؟ نحن الآن مئات السنين نقرأ هذه الأشعار ونقرأ هذه القصائد، فماذا استفدنا منها؟ وما الذي حصلنا عليه من هذه الأشعار والقصائد؟ التفت لي جيدا، هناك عدة مضامين عظيمة تتضمنها هذه الأشعار. أنت إذا سمعت شعر مو تسمعه وتقعد تعزف ويا الشعر من دون أن تتأمل في مضمونه ومعناه. لابد أن تتأمل في مضامين ما تسمع، لابد أن تتأمل في المعاني التي تسمعها من خلال الشعر. أنت إذا جئت إلى الحسينية ليس فقط تستفيد من الخطيب الموضوع، بل حاول أن تستفيد حتى من الشعر الذي يقرأه الخطيب. ماذا يعني هذا الشعر؟ وماذا يهدف هذا الشعر؟ لابد أن تركز على ذلك. هناك عدة مضامين عالية تتضمنها الأشعار الحسينية، أطرح لك عدة مضامين منها وتأمل فيها. المضمون الأول الذي يطرحه الشعر الحسيني ربط الحسين بحركة الأنبياء. قصيدة قديمة كلكم تسمعوها، قصيدة للشيخ صالح الكواز، يقول خرج الحسين من المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيع دمائي. خرج الحسين المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيع دمائي، قد كان موسى، يعني الحسين كموسى، قد كان موسى والمنية دونه جاءته ماشية على استحيائي، وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سينائي. وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سينائي، وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء. تشبيه حركة الحسين بحركة الأنبياء هذا مضمون عظيم جدا، نحن نقرأه ولا نلتفت إليه. أنت تقرأ في زيارة عاشوراء ماذا تقول؟ السلام على عفواً. أنت تقرأ في زيارة وارث السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. ورثهم الحسين في ماذا؟ ورث منهم الأموال، ورث منهم العقار، ورث منهم الحسين ماذا؟ الحسين ورث الأنبياء في ماذا؟ في حركته، في خطه، في بذل دمه، في تضحياته، في جهاده. حركة الحسين هي حركة الأنبياء. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، منذ آدم إلى الحسين حركة واحدة وخط واحد. ولذلك تسمع الإمام الحسين يقول ماذا يقول؟ يقول: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشد، لاحظ هذه العبارة، لن تشد عن رسول الله لحمته. نحن على خط رسول الله لا نشد عنه، لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها، يعني حركة واحدة خط واحد. هذا المضمون الأول. المضمون الآخر في الشعر الحسيني، أنت تقرأ في الشعر الحسيني ما يدل على امتداد المظلومية منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يوم الحسين عليه السلام. تقرأ شيخ صالح الكواز ماذا يقول؟ يقول شيخ صالح الكواز: برقي منبره رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبين، لولا سقوط جنين فاطمة لما أوذي لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع ربت أضلع في طيها سر الإله مصون، وكذا علي قوده بنجاده فله علي في الوثاق قرين، وكما لفاطم رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنين. انت تقرأ شعر سيد صالح الحلي ماذا يقول؟ قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. هذه معلومة تاريخية مهمة، هذا مو كلام فاضي، هذا مو كلام فارغ لا معنى له، مو شعر شاعر، هذه معلومات تاريخية. أبو بكر ابن قريعة من شعراء القرن الأول ماذا يقول؟ يا من يسائل دائما عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأ، فلربما كشفت جيفة، ولربما استور بدا كالشمس من تحت القطيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة، لأجبتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة، ولأي شيء ألحدت في الليل فاطمة الشريفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. هذا الشعر يريد أن يعلمك على أن المسلمين مظلومون منذ أول يوم ولا تنفك مظلوميتهم حتى يظهر قائم آل بيت محمد. الأحاديث تؤكد لا يزال شيعتنا بغم وحزن حتى يظهر قائمنا. وقد ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مستفيضا في كتب الشيعة والسنة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا. شوف الفقرة الثانية: بعدما ملئت ملئت ملئت بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن لا تبتئس ولا تقنط ولا تيأس، أنت مسلم مظلوم في مبادئك ومظلوم في التزامك ومظلوم في ثباتك إلى أن يظهر قائم آل بيت محمد. المضمون الثالث الذي يؤكده الشعر الحسيني: ربط الحسين عليه السلام، ربط حركة الحسين عليه السلام بحركة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اقرأ شعر السيد حيدر الحلي، كل الخطباء يقرأ: الله يا حامي شريعة أتغض وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعة. سيد جعفر الحلي ماذا يقول؟ أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، عذبت دماؤكم، صارت دماؤكم عذبة مباحة لهؤلاء، عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت فلا رنق ولا تكدير، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدا سلطانك المنصور. إذن نحن لا نقرأ الشعر وما ندري إيش نقرأ، لابد أن نتأمل ماذا نقرأ. هذا الشعر يؤكد لنا أن الإمام المنتظر امتداد لصرخة الحسين، الصرخة التي انطلقت يوم عاشوراء وعلى تلال كربلاء من شفاه الحسين عليه السلام، سوف يمتد صداها ورجعها إلى الإمام المنتظر عجل الله فرجه. لذلك أنت تقرأ في التاريخ يقولوا: يخرج الإمام في يوم عاشوراء. يوم خروج الإمام هو يوم عاشوراء باعتبار الغليان، يوم تغلي فيه دماء المسلمين ويكون يوما حراريا بالنسبة للمسلمين، بينما هم يحتفلون بمأساة الحسين وتغلي حرارة المأساة في مشاعرهم، وإذا بهم يسمعون خبر ظهور الإمام سلام الله عليه، فيتواصل الحماس والحرارة لنصرة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. المسألة مو مسألة ثارات شخصية، لا، مسألة دين وخط. انت تقرأ في زيارة الحسين: السلام عليك يا ثار الله. ايش معنى ثار الله؟ يعني ايش معنى ثار الله؟ الثار هو الدم، الثار هو الدم، كل دم الى ولي، اي دم يراق له ولي يطالب به. لو قتل انسان وليه ابوه اخوه ولده يطالب بدمه، كل دم له ولي. القرآن الكريم يقول: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. كل دم له ولي. دم الحسين من هو وليه؟ دم الحسين الذي أريق من هو وليه الذي يطالب به؟ دم الحسين ما أريق في قضية شخصية، ولا أريق في قضية مادية، ولا أريق في هدف دنيوي. دم الحسين أريق في سبيل إعلاء كلمة الله، ألا وإني متقدم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يعب الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. السيدة زينب سلام الله عليها عندما مدت يديها تحت جسد الحسين ماذا قالت؟ اللهم تقبل منا هذا القربان. إذن الحسين دمه أريق لله، فمن هو وليه؟ وليه الله تبارك وتعالى. لذلك تقرأ في الزيارة السلام عليك يا ثار الله، مو ثار أحد، دم الحسين أريق لله فوليه هو الله، السلام عليك يا ثار الله. والذي يحقق ثأر الله هو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، إذا خرج ورفع الراية مكتوبا عليها يا لثارات الحسين. المضمون الآخر الذي تطرحه أشعار الحسينية، الشعر الحسيني، أن الحسين إرادة حديدية. الحسين مو إنسان عادي. تقرأ أنت شعر سيد حيدر الحلي، كفاني ظنا أن أرى بالحسين، شفت آل مروان أضغانها، وأغضبت الله في حقه، وأرضت بذلك شيطانها، عشية أنهضها بغيها، فجاءته تركب طغيانها، وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. فاشتوى الحسين فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الرعب ألوانها. فلما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، كأن المنية، يقول كان يلتذ بالمنية، كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها، فبات بها تحت ليل الكفاح طروبا نقيبة جذلانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، عثيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. شنو معنى هالشعر هذا؟ لازم تتأمل شنو معناه. سيد حيدر نفسه يشرح هذا الشعر في قصيدة له أخرى، يقول طمعت أن تسومه القوم ضيما فأبى الله، والحسام الصنيع وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. الحسين إرادة، الحسين صمود، الحسين إرادة شامخة وصمود ثابت. الحسين يعلمنا أن نكون أصحاب إرادة حديدية، إرادة لا تلين، إرادة لا تضعف، إرادة لا تتراجع. مع الأسف كثير من المسلمين يتنازل عن مبادئه وعقيدته لأجل ماذا؟ لأجل مناصب دنيوية وأغراض شخصية، لكي يحصل على المنصب يتخفى، لا يظهر أنه شيعي متمسك بالحسين لأجل المنصب، لأجل الهدف الدنيوي، لأجل الغرض الشخصي. لا يا أخي، أنت مو إنسان ضعيف، أنت لك مذهب معضود ومدعوم بالبراهين والأدلة، لماذا تخاف؟ لماذا تخجل؟ لماذا تستحي؟ كثير منا يستحي أن يقول أنا شيعي، يخجل أن يقول أنا شيعي، يخاف أنه إذا صرح بهويته وصرح بواقعه مثلا لا يحصل على المنصب الكذائي، ولا يحصل على الهدف الدنيوي الكذائي. لا يا أخي، لا بد أن تكون لك إرادة، ولا بد أن تكون لك قوة نفس، ولا بد أن يكون عندك صمود. الحسين يعلمنا هكذا. الحسين الذي ضحى وبذل وتقرب بدمه في سبيل ماذا؟ في سبيل مبادئه وعقيدته. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. الحسين يعلمنا الإرادة والصمود دون مبادئنا ودون عقيدتنا. من مضامين الشعر الحسيني الذي نقرأه قضية موضوعية حركة الحسين عليه السلام. اسمع شو يقول سيد جعفر الحلي: رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلك، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفك، لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت أمه هند عن الشركاء، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى السبط، ما كحل إلا الدم، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء. شفك. الحسين أراد أن يحافظ على قدسية الخلافة منذ أول يوم. قال لوالي المدينة: اسمع أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، وما الإمام إلا العامل بالكتاب الدائن بالقسط الحابس نفسه على ذات الله. الحسين عليه السلام أراد أن يحافظ على قدسية الخلافة. يزيد شوه صورة الخلافة، خلافة رسول الله يتقلدها يزيد بن معاوية. الحسين أراد أن يحافظ على قدسية هذا المنصب العظيم، منصب الخلافة، فبذل في سبيل ذلك دمه. وهذا ما طرحه السيد جعفر الحلي في شعره. يقول السيد مصطفى جمال الدين رحمه الله: وأبنت للأجيال حين يلزها عنة السرى، ويضيق فيها المهرب جثث الضحايا من بنيك، تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. ويقول السيد حسين بحر العلوم: ذكراك بالدم تستعاد وتنشر، فبكل جرح مهرجان أكبر، وبكل درب للظلامة ثائر، وبكل وعي نهضة تتبلور، وعلى هداك السمح تنهج أمة غيرا يهيب بها الولاء الأطهر. ويقول الدكتور عبد المحسن زلزلة: هذه دماك على فمي تتكلم، ماذا يقول الشعر إن نطق الدم، شط الفرات كأن ماءك لم يثر غضبا، ولم يغضب بنوك النوم قسما بمائك، وهو شهد سائغ للوافدين، وفي فمي هو علقم. كل هذا الشعر يؤكد على موضوعية حركة الحسين، ويؤكد على الأهداف السامية التي خرج من أجلها الحسين عليه السلام. والمضمون الأخير الذي نطرحه في الشعر الحسيني هو مضمون العزاء والعاطفة. الشعر الحسيني يقرر لنا حقيقة وجدانية. ماذا نقرأ في الشعر الحسيني؟ يقول الشيخ هاشم الكعبي: يا ابن النبي المصطفى ووصيه، ورد الحسين إلى العراق فظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجارية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه، وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني. ليش؟ لا لأجل مثوبة، مو ضروري أنا أبكي لأجل الثواب، لا، لكنما عيني لأجلك باك. أمر وجداني هذا، أنا أتكلم عن وجدان، عن مشاعر، عن عواطف. أنت أيها الحسين ملأت مشاعري وملأت عواطفي وأسرت أحاسيسي وهيمنت على جميع داخلي، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. هذا الشعر يعلمك الجواب. أي إنسان يسألك لماذا تبكي على الحسين، قل له الذي لا يبكي على الحسين ليس بإنسان. أي إنسان يسألك هذا السؤال اطرح له هذا الجواب، الذي لا يبكي على الحسين ليس بإنسان، لأن المذبح والمجزرة التي حصلت على الحسين تبكي كل إنسان يملك وجدانا وشعورا. اترك مسألة الثواب، اترك أي مسألة أخرى، قضية وجدانية، أمر وجداني. الرسول يبكي على ولده إبراهيم ويقول كما يروي البخاري: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يغضب الرب. قضية وجدانية، نحن وجداننا يبكي على الحسين لأن قضيته توجب البكاء قهرا على الوجدان. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. الإنسان من يتصور قضية الحسين وينقل ذهنه إلى واقع كربلاء ومعركة كربلاء ويتصور جسد على التراب في حرارة الشمس في وقت الظهيرة، صور جسد ملقى على التراب وينزف من الدماء. شلون يصفه الرواة؟ يقول حميد بن مسلم: نظرت إليه وإذا هو يعفر برجليه في التراب. صور منظر مؤلم، منظر يقطع القلوب، يعفر برجليه في التراب، يحرك الرمال الحارة برجليه، نعم، والدم ينبعث كالميزاب. يقول أقبل تدريجا أشوف هذا ليش يفحص برجليه في التراب، وقفت عنده تأملت بسمعي وإذا هو يتمتم بين شفتيه، يقول: وحق جدي رسول الله. من يسمع هذه الكلمة؟ من يرق لهذا الحال؟ وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهرة إني عطشان. وحسينا، لذلك هذا الشعر الذي يؤكد هذه الحقائق، كان أهل البيت يركزون على الشعر الذي يرسخ هذه الحقائق. سيد إسماعيل الحميري يدخل على الإمام الصادق أيام عاشورة، يقول له: يا سيد اقرأ، اقرأ في جدي الحسين. يقرأ السيد الحميري: امرر على جدث الحسين. إذا عندك دمعة، إذا عندك مشاعر، تتجاوب مع الإمام الصادق، مع السيد الحميري. ترى الإمام الصادق يذوب عندما يسمع هذه الأبيات: امرار على جدث الحسين وقال لأعظمه الزكية يا أعظم أن لازلت من وطفى ساكبة روية، وإذا مررت بقبره ف فأطل به وقف المطية وانعى المطهر للمطهر والمطهرة النقية. وإذا بالنساء من خلف الستر ينادين وحسينا بعد بعد بعد شاعر آخر ها دعبل الخزاعي يدخل على الإمام الرضا أيام عاشورة الإمام جالس جلسة الحزين دعبل أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى سيدي. قال أقرئني ذلك الشعر. بدأ دعبل يقرأ الشعر والإمام ينادي وجدا. خلنا نقرأ الشعر سوية ها، وهذا الشعر خطاب لفاطمة الزهراء. انت وجه قلبك الى المدينة الى قبر فاطمة الى ذلك القبر المستور لتسليها لتعزيها هذه الليلة اول ليلة من ليالي عاشوراء. ايا راكبان ان جئت طايبة مقبلا يا راكبان ان جئت طايبة فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. وش اقول وش اقول؟ افاطمة لا خلت الحسين بعد بعد خلت اسمعك الزهراء. افاطمة لا خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط قضى ضاميين. يا زهراء قضى ضاميين ما ذاق للماء برده رهين رمال تصهر شمس خده. افاطمة لا ويوما تقو مين عنده اذن للطامت الخد ماجورة ماجورة بعد اذن للطامت الخد هو اجريت دام على العين بيل ويالي لو ان حاضر يا حسين يمك انا نجايان بفادي لشمك والله انا نجايان بفادي لشمك واستروحك يا ابني واضمك والله ولا يضيع يا ابني اليوم دمك ولا يضيع يا ابني اليوم دمك يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله. شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اقض حوائجنا وحوائجهم. فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.